الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الآيات الكريمة مفادها الحث على الصبر ومعرفة سنن الله في خلقه، فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يتخذ من عباده المؤمنين شهداء يكرمهم بالمنازل العلية في الآخرة، مع أنه سبحانه وتعالى ميزهم بالإيمان في الدنيا وأكرمهم بالإيمان في الدنيا، ولكن مع هذا الإكرام قد يحل بهم بلاء شديد بإذن الله، بل قد يقتلوا وقد يمثل بهم لرفعة درجاتهم في الآخرة. هذه سنة لله جارية، مع أن الشخص عزيز على الله سبحانه وتعالى، فحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أسد الله، مع ذلك كله يقدر الله سبحانه وتعالى عليه أن يقتل، وأن تأتي امرأة كافرة آنذاك تشق بطنه وتستخرج كبده وتلوك الكبد بأسنانها ولسانها غلا وحقدا. لم يكن حمزة رضي الله عنه بذليل عند الله سبحانه وتعالى ولا بمهان عند الله سبحانه وتعالى حتى يمكن الله سبحانه وتعالى امرأة كافرة تصنع به هذه الأفاعيل. وكذلك في هذا الصدد، فإن الأنبياء الذين أكرمهم الله تعالى بالشهادة في سبيله وبالقتل، كيحيى عليه السلام وكأبيه زكريا عليه السلام، فقد ذكروا في زكريا عليه السلام أنه نشر بالمنشار، وذكروا في ولده يحيى عليه السلام أنه أتي به من أجل امرأة اتهم أرادته عن نفسه فأبى، فأوعزت إلى حاكم ذلك الزمان أن يأتي به ويأتي برأسه مفصولة عن جسده أمام عينيها حتى تشفي غليلها منه عليه الصلاة والسلام. ولم يكن زكريا أو يحيى عليهما السلام بمهانين عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كانا كريمين عند الله سبحانه وتعالى. ولن نبتعد كثيرا، فالحسين بن علي رضي الله عنهما ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن، يؤتى به وأولا يمنع عن الماء، والكلب والحمار يشربان من الماء، وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم محجوب عن الماء، وبعد ذلك يهجم عليه أقوام ومسلمون ويبدأون في طعنه بالحراب حتى يمزق جسده بما يربو على 30 طعنة في صدره رضي الله عنه، ولا يكتزئون بهذا الصنيع، بل يتجهون إليه ويفصلون رأسه عن جسده ويأتون برأسه إلى عبيد الله بن زياد فيضع رأسه أمامه ويأتي بالسيف ويعبس بين أسنانه وهو مقتول رضي الله عنه. فليس هذا بدليل على أن الحسين ذليل عند الله، كلا، بل أراد الله تبارك وتعالى له رفعة في الدرجات وعلوا في المقامات، أراد الله له بذلك رفعة في الدرجات وعلوا في المقامات رضي الله تعالى عنه. وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد نقل بالأمس كما لا يخفى عليكم خبر مقتل الأخ أسامة بن لادن رحمه الله، وإجمالي القول أن هناك قدر متفق عليه في أخبار هذا الأخ رحمة الله تعالى عليه، وأمور أخرى تحتاج إلى تثبت وتحتاج إلى تريث ليتأكد هل كانت أم لم تكن، ولكن القدر الذي يعنينا وأنه متفق عليه أنه رجل مسلم حارب الكفار بنفسه وبمال، بادئا بالملاحدة الروس ثم معقبا بالأمريكان الكفر، فنال منهم ونالوا منه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونحمد الله أنه لم يقتل على يد المسلمة، فهذا من فضل الله على المسلمين عموما وعليه هو الآخر. وكذلك نحمد الله على أنه لم يؤسر في أيدي الكفار، فكانوا قد شمتوا فينا وشمتوا فيه وأنزلوه أسوأ المنازل، ولكن الله سلم. فلو صدقوا فيما قالوه وأنه قتل أول أمس، إن صدقوا في هذا القيل وهم أصل في الكذب، والقرائن المحتفى بالنقل تشعر بكذبهم أيضا، إن صدقوا فيما قالوا فوالله كونه يموت مقتولا على أيدي الكفار وهو في ميدان جهاد هنالك معهم أولى لهم من أن يموت على فراشه، ونظنه أرفع درجة له عند الله من أن يموت على فراشه. فنحمد الله ونشكره السلم وإذ ختم له بختام كهذا الختام، كونه لم يجبن ولم يتخاذل ولم يزل ولم يهان، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونرى غيره من رؤساء الدول أزلوا وأهينوا، ولكن الحمد لله الذي سلم والذي حفظ. وكما أسلفت فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتخذ من العباد شهداء، وهذه الآيات التي نحن بصددها شاهدة بذلك. قال تعالى: إن يمسسكم قرح يا أصحاب رسول الله إن تعجبتم يوم أحد وقلتم لماذا يحل بنا الذي قد حل، لماذا ينزل بنا الذي قد نزل ونحن مسلمون وعدونا كافر، كيف يتسلط علينا الكافر؟ فالله يقول: إن يمسسكم قرح، مصيبة فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس، لأن النصر لو كان في الدنيا حليفا للمؤمنين في كل مرة لدخل فيهم منافقون، لا دخل فيهم المنافقون وتستروا بهم، ولكن شاء الله أن يميز الخبيث من الطيب وأن يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قال تعالى يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله أصابهم شيء مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ولقد قال هرقل لأبي سفيان سائلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قاتلتموه؟ قال نعم قاتلنا. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال الأيام بيننا دول ينال منا وننال منه فقال هرقل وهكذا الأنبياء مع أقوامهم ثم تكون العاقبة للتقوى. قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس تتداول الأيام بين الناس. ونقرأ في ترجمة الحسين بن علي رضي الله عنهما وكان ممن قتلوه من شاركوا في قتله عمر بن سعد بن أبي وقاص تمر الأيام وتدور عمر بن سعد يقتل هو ابنه والذي قتل عمر بن سعد والمختار بن أبي عبيد الثقفي بعد مدة أيضا لما ادعى النبوة قتل. أيام تدور بين الناس. قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس ثم بين الله الحكمة من مقتل هؤلاء. قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا أي علما ينبني عليه الثواب والعقاب ويتخذ منكم شهداء. هناك منازل معدة للشهداء فيكرم الله سبحانه وتعالى أقواما من أهل الدنيا بالشهادة في سبيله حتى ينالوا هذه المقامات العلية وليس كما أسلفت بمهانين عند الله ولا بأذلة عند الله ولا بمغضوب عليهم من الله. كلا بل الله يحبهم وإن قتلوا وإن قطعوا إربا فلم يكن خبيب بهين على الله أو بذليل عند الله وهو محبوس ويأتي الكفار إليه كي يذبحوا وقد أعدوا له السكاكين والمواسي لذبحه وهو يصلي ركعتين لله ثم يقول لهم والله لولا أن تقولوا وتظنوا أن النبي جذع لا طلتهما. ثم يقول وقد طرح على جنبه كي يذبح يقول ولست بالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي رضي الله تعالى عنه وأسكنه الله فسيح الجنات. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يصطفي من الناس شهداء يكرمهم بهذه المنازل العلية وهذه الدرجات الرفيعة درجات الشهداء في سبيل الله. فحينئذ لا ينبغي أن يستمر بنا الحزن والهم والنكد كلا بل إن رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم وكان قد أرسل ثلاثة من أصحابه الكرام الأعزة عليه رواية معزة، أرسل زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه جعفر بن أبي طالب الكريم الصحابي الجليل جعفر الطيار ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يقال له من عطفه وحنانه على الضعفاء والمساكين جعفر أبو المساكين، وأتبعهم ومعهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الكريم المحب للنبي الأمين شاعر رسول الله أيضا، أرسلهم الثلاثة إلى مؤتة لقتال الروم، وبعد قدر الله عليهم ما قدر وأكرموا بالشهادة في سبيل الله ثلاثتهم. فجاء الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج ينعاه والدمع ينذرف من عينيه قائلا: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عينيه لتذرفان قائلا: وما يسرنا أنهم عندنا. وفي الروايات الأخرى: وما يسرهم أنهم عندنا، لأنهم نالوا منازل علية كريمة. إذ الله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن جعفر وهو أحد هؤلاء الثلاثة، وكان قد أبلى بلاء حسنا في غاية الحسن لما قتل زيد وجحافل الروم مقبلا عشرات أضعاف المسلمين أو مئات الأضعاف، فتلقف الراية بسرعة فضرب بالسهام وبالسيوف فقطعت يده اليمنى، فلم يجلس باكيا على يده التي قطعت وسقطت منه، بل بيده اليسرى تلقف الراية وتقدم للأمام، تقدم للأمام غير مبال ولا مهتش، فإذا بيده اليسرى تقطع، فلم يدع الراية تسقط ولم يلتفت إلى يده اليسرى التي قطعت هي الأخرى، بل يضم الراية بين ثدييه حتى لا تسقط للمسلمين راية، فلا يتركها إلا وقد أصيب بثمانين سهم كلها في صدره ليس منها شيء في دبره، حتى قتل رحمه الله. قال النبي: رأيته يطير بجناحيه مع الملائكة. لذلك قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، أو كان قال ابن عمر عفوا، كان ابن عمر يقول، ابن عمر يقول لعبد الله بن جعفر كلما رآه: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. لم يكن جعفر هينا على الله سبحانه وتعالى، بل كان كريما على الله سبحانه وتعالى، وكون يده قطعت في سبيل الله فذلك ليس بالأمر الذي يبكى عليه ما أعد للشهداء من النعيم، ما أعد للشهداء من الإكرام. ثم جاء ابن رواحة ورأى ما الذي حل بصاحبيه، فتردد شيئا ما ثم قال دافعا الشكوك عن نفسه والشيطان عن نفسه: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. وتقدم يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. الشاهد أنه لا لم يكونوا مهينين على الله، ونحن والحمد لله كمسلمين من فضل الله علينا كمسلمين مثل هذه الأحداث. إذا سمعنا أن شخصا ما قتل في سبيل الله طاقت نفوسنا جميعا إلى أن نقتل في سبيل الله، ليقيننا بأن ما عند الله خير وأبقى. غيرنا قد يسعد بدنيا، ولكن من فضل الله على المسلمين يقينهم بالبعث ويقينهم بالثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى للشهداء في سبيله. فكما قال ربنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. كما قال سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ربي ليس بعاجز لن ينتصر من أمثال هؤلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم كذا يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم. فالحمد لله على ما قدر، ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالشهادة في سبيله. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا، أي وليختبر الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يزيلهم. ثم قال تعالى ذكره مبينا سنة من سننه في خلقه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أفظننتم يا أهل الإسلام، يا من تلفظتم بالشهادتين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كنتم تتمنون القتال، ها هو قد جاء، ها هو قد جاء، وقد جاءت معالمه، وقد جاءت طلائعه، وقد بدرت بوادره. ثم قال تعالى: وما محمد إلا رسول. فنصرة الدين لا تتوقف على وجود شخص بعينه، لأن الذي ينصر هو الله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ليس ربا، ليس إلها يعبد من دون الله، بل هو رسول قد تقدمته رسل عليه الصلاة والسلام. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، الآية تلاها أبو بكر على عمر والصحابة رضي الله عنهم بعد أن ذهبت بعمر رضي الله عنه المذاهب، لما علم أن الرسول، أو قيل له إن رسول الله قد مات، فذهب إلى بيت رسول الله قال لا يتحدث أحد أبدا أن رسول الله قد مات، ومن تحدث بذلك فعلت به وفعلت ما مات رسول الله. ونقل عنه أنه قال إنما ذهب يكلم ربه كما ذهب موسى عليه السلام. فأتى أبو بكر رضي الله عنه وقال أيها المتحدث على رسلك على رسلك. ثم دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عائشة فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب الذي كان يغطي وجهه فرآه قد مات، فقبله قائلا طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى الناس قائلا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر فلما سمعت الآية والله كأني لم أسمعها في حياتي قط إلا في هذه اللحظات، قال فما أقلبتني رجلاه، جلس ما استطاعت رجلاه أن تحملها، قال كأنما عقرت في مكاني فعلمت أن الرسول قد مات. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم. هل تظنوا أيها الإخوة أن أحدا سيخلد في الدنيا؟ كلا، بل لكل أجل كتاب. وكما قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله لهذا الدين أن يموت لمات يوم مات الرسول، ولكن الله حفظه. لو شاء الله لهذا الدين أن يزول لزال يوم أن وقف المشركون على باب الغار يريدون قتل رسول الله أو يريدون الدخول، ولكن الذي صرفهم هو الله. لو شاء الله لهذا الدين أن يزول ما جاءت ريح شتتت الأحزاب يوم الخندق، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ربنا قادر على أن يبدل خيرا منه. وسيجزي الله الشاكرين، بل قد يجعل الله سبحانه عدوا من أعدائك الذين يقاتلونك الآن وهم كفار قد يقلبه الله مسلما إذا أنت ارتددت على عقبيك. وقد كان، فخالد بن الوليد هو الذي تسبب للمسلمين في الهزيمة يوم أحد، وهو الذي تسبب لهم في السلامة والنصر يوم مؤتة، ووصفه النبي بأنه سيف من سيوف الله، وكم فتح الله على يديه من البلاد رضي الله تعالى عنه. قال تعالى وسيجزي الله الشاكرين، فالحمد لله. قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. الآية يقف عندها المسلم وجلا متأملا قول ربه الأعلى الذي يميت ويحيي ويكرم ويهين ويعز ويذل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. مهما اجتمع الناس وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي عند بلوغها كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، الذي همته الدنيا يعطيه الله من الدنيا، ولكن هذا العطاء أيضا مقيد. فربنا قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. فاحمدوا الله حتى يجزيكم الله خيرا وسنجزي الشاكرين. ثم قال تعالى مذكرا العباد المؤمنين وكأي من نبي، كأي للتكسير هنا، كم من نبي قاتل معه ربيون كثير، علماء أفاضل مجاهدون، قوم أيضا تربوا على الطاعات، قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، ما ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، وما ضعفوا وما استكانوا، بل وبهم القرح وبهم البلاء ينهضون لنصرة دينهم وحرصا على الشهادة في سبيل الله. قال تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، الله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا عند لقاء العدو، علموا أن العدو يتسلط عليهم أحيانا بذنوبهم فاستغفروا الله من ذنوبهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اعترفوا لله بالذنب واعترفوا لله بالإسراف على النفس، وهذا شأن أهل الصلاح. مهما عملوا من صالحات فإنهم يشعرون بالتقصير، فإنهم يشعرون بالتقصير في حق ربهم، كما كان النبي يدعو في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهري، اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي، عليه الصلاة والسلام. فما كان من أحد منهم يزكي نفسه هذه التزكية بل يشعر بالتقصير في حق الله، كما أخبر الله في شأن الإنسان كلا لما يقضي ما أمره، أنت يا ابن آدم ما قضيت، ما فعلت الذي أمرت به، كلا لما يقضي ما أمره. قال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهذا دعاؤهم وهذا رجاؤهم وهذا إقرارهم بالذنب وطلبهم للمغفرة والعفو. قال تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ثم قال تعالى محذرا من طاعة الكفار، محذرا مذكرا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم. أيقنوا أن الله هو مولاكم واتخذوه وليا هو ناصركم. ليس الكفر هم الذين ينصرونكم. لا تعتقدوا هذا الاعتقاد أن الكفار ينصرونكم من دون الله. لا يتصرف إليكم هذا أبدا. وإلا فقد رأيتم الكفار يخونون أصدقاءهم في أشد الأوقات احتياجا لهم. لا يخفى عليكم أن قوما من المزبونين الآن كانوا أصدقاء لأهل الكفر صداقة حميمة ويستقبلونهم ويتراقصون ويطربون. وعند الجد كل يفر من خليله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهذا الكائن في هذا الزمان والعياذ بالله من الضلال. فالكفر يروضون أهل الإسلام الآن على الشعارات الباطلة الواردة من دول الكفر تلك المسمى بالديمقراطية النتنة القذرة التي تجوز زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة لمن شاء والتي تفسد الأديان والناس يقبلونها ويظنونها لبريقها أنها شيئا فاضلا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسبب ماذا؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. سبحان الله. ربي يقذف في قلوبهم الرعب من أقوام. ماذا كان يملك أسامة بن لادن من طائرات وسواريخ أو نووي؟ ما عنده من هذا كله شيء. حتى تخرج أمريكا عن بكرة أبيها فرحة مسرورة بمقتله. كان رعبا دفينا في قلوبهم. من الذي قذف؟ ليس على الرجل عنده عدة كبيرة ولا عدد، إنما هم أفراد قلائل. ولكن الرعب مقذوف في قلوب أعداء الله. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بسبب شركهم بالله. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فربنا جل ذكره جرت سنته على أنه كثيرا ما يجعل الرعب المقذوف في قلوب الكفار سببا في هزيمتهم. قال رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني يكون بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الكفار مسافة مسيرة شهر، والرعب مقذوف في قلوبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سببه بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به حجة ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قل أخ السائل امرأة حامل شهرين وهي تعلم ذلك وأخذت حبوبا لإنزال حملها ونزل ما في بطنها، ما الحكم إذا لم تكن صنعت ذلك لضرورة فهي آثمة ولكنها ليست بمرتكبة للكبيرة لأن الجنين لم تنفق فيه الروح؟ رجل عمره 43 عاما ويصبغ، فما الحكم إذا كان يصبغ بما سوى السواد فجاد، وإن كان يصبغ بالسواد فالصبغ بالسواد مختلف فيه والأولى اتقاء. امرأة أرضعت بنتين أختين، الأولى رضعت منها أكثر من مرة، والثانية رضعت منها مرة واحدة، هل يصح لابن المرأة أن يتزوج ببنت من هاتين البنتين؟ أما التي رضعت أكثر من مرة فلا يحل له أن يتزوجها، أما التي رضعت مرة واحدة فالاحتياط البعد للخلاف القائم في عدد الرضعات المحرمات، والله أعلم. يقول: المعاشات هل تقسم كما تقسم التركات، أم أن المعاشات لها وضع خاص؟ المعاشات لها وضع خاص ولا يسري عليها في القسمة ما يسري على التركات والمواريث. رجل يريد أن يتزوج امرأة عندها بنت وعنده أربعة أبناء، عنده هو أربعة أبناء وابنتها عمرها 8 سنوات، أولاده كبار وسيعيشون في بيت واحد، ما الحكم؟ يفصل البنت عن هؤلاء الأولاد لأن البنت مطمع لهم فيفصلها عنهم. رجل أقام عقيقة وعليه كفارة يمين، هل تجزئ عنه العقيقة أم يطعم كفارة اليمين؟ إذا نوى أن يأخذ جزءا من العقيقة يخرجه ككفارة يمين فله ذلك، لكن الأولى عدم ذلك، وإن كان هذا جائزا لكن الأولى عدمه، والله أعلم. يقول: هل نصلي على أسامة بن لادن رحمه الله أم لا؟ أظن أن لا، لأنه إذا كان قتل بالتوصيف الذي ذكروا فهو شهيد معركة في حرب الكفار، والشهيد لا يصلى عليه عند جماهير العلماء. الشهيد الذي هو شهيد المعركة في حرب الكفار لا يصلى عليه ولا يغسل ويدفن بثيابه، ونراه هكذا على حسب ما وصل إلينا، فإن كان قد قتل بالطريقة التي وصفوها فهو شهيد والشهيد لا يصلى عليه، إن لم يكن قتل فكيف نصلي على شخص ما مات؟ لعل الكلام متضح. يقول: نريد إلقاء الضوء والتوضيح والبيان حول منهج تنظيم القاعدة. المقام الآن ليس مقام توضيح منهج القاعدة، المقام مقام الآن نقد كفار نالوا من مسلم، أما توضيح المناهج فله مقام آخر إن شاء الله. لذلك حمدنا الله على أنه لم يقتل على يد مسلمة من فضل الله تعالى، فليس المقام، لأن أي تفسير الآن في هذا الحدث معنى أنك بتقوي شوكة الأمريكان الكفرة الذين لا يبقون ولا يذرون مسلما من المسلمين إلا ويريدوا قتله، فليس من الحكمة أبدا إثارة التفصيلات في المناهج الآن، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الحقيقة يجب أن يعلم أن الإعلام لا يصدق في أكثر أقواله، يعني ادعى أوباما الكافر أنهم قتلوه، طيب أين هو؟ رمنا في البحر. طيب كيف نصدق وكيف نكذب؟ يعني هل عندنا ثقة أو أمر من الله أن نصدق أوباما الكافر؟ هل عندنا ثقة؟ أبل أمر الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حتى القرائن التي يجعلونها قرائن للدلالة على أقوالهم هم ضيعوها حتى لا يناقشهم أحد. أين هو؟ رمنا في البحر. رميته في البحر؟ خير؟ نعم. فالحاصل في المسألة أنه ليس المقام مقام بيان ما لتنظيم القاعدة وما عليه، إن شاء الله يكون في مقام آخر يبين ما لهذا النظام، لكن ألفت النظر على أن المنقول عنهم ليس كله صحيح. ذكرنا فيما يتعلق بالأخ أسامة أشياء لا يستطيع أحد أن ينازع فيها. هل ينازع أحد في أنه مسلم؟ لا. هل ينازع أحد في أنه قاتل الروس؟ لا. هل ينازع أحد في أنه قاتل الأمريكان؟ لا. الحمد لله، فهذا القدر متفق عليه. ما وراء ذلك أنه فعل أو قال أو لم يقل، لم يقل، نوقن أن الإعلام في أكثر أقواله كاذب ويخدم اتجاهات معينة، فنمسك، لأن أي كلمة سنتكلمها سنحاسب عليها بين يدي الله. أما نقد المناهج فسيأتي له وقت إن شاء الله يبين وجه الحق وجه الصواب في المناهج عموما بغض النظر عن الأشخاص بأعيانهم إن شاء الله. يقول: هل في الصوفية من هو سابق بالخيرات؟ أنا ما أدري ماذا يريد بالصوفي السابق بالخيرات، يعني إذا كان صوفي، يعني بنحكم على الأشياء أيها الإخوة بالغالب على أمرها، بالغالب على أمرها. الغالب علينا إذا قلنا فلان صوفي الآن ينقدح عندنا تصور في شأن فلان هذا الصوفي، في شأن فلان الصوف أنه يعني كاشتراك عام عندهم حلق الذكر والتمايل والتراقص، أليس كذلك؟ في العموم. ثم فريق منهم يرقى في الضلال فيقول: مدد يا بدوي، مدد يا سيد، يا حسن، مدد يا حسين. ثم يرقى فريق منهم في الضلال فيقول بالحلول والاتحاد، كما يقول ابن عربي الزائغ الضال وما نقل عن الفارابي وعن غير هؤلاء الذين يقول بعضهم في الحلول والاتحاد إن الله حل في الأشياء، فحل في بطن العجل الذي عبده السامري، إذن السامري ما أخطأ لما قال هذا إلهكم لأن الله حل فيه. ويقول إن فرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى لأن بطن فرعون مكان والله حل في المكان. هذا في الضلال، لكن عندنا تصور عام إذا قلنا فلان الآن صوفي، أنا سأعطي الفتوى بناء على توصيفه بأنه صوفي في الغالب، أقل أحواله البدع، أقل أحواله الآن البدع وملازمة القبور والأذكار التي على غير هدي لمحمد عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى. فكوني أقول لا فيهم المقتصد والظالم لنفسه سبب خلط، نفس الكلام في أهل السنة، إذن لا فارق بهذه الطريقة. لكن إذا أنا سئلت عن الشيعة الآن مثلا، هل أقول الصواب في الشيعة منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات؟ أكون قد غششت الناس الآن بهذه الطريقة، إنما كتصور عام عن الشيعة أنها فئة من أهل البدع على تفصيل بينهم في قدر الضلال، على تفصيل بينهم في قدر الضلال. فهكذا الصوفية نفس الشيء سواء بسواء، يعني في الجملة فرقة مبتدعة لا نعلم لها مستندا. ما الأدلة أنك تقول أوراد الطريقة الأحمدية الشاذلية أو أوراد الطريقة الرفاعية أو الخليلية أو غير ذلك؟ ما عندنا أي مستند لا في كتاب ولا في سنة بهذه الأذكار وبطرائق هذه الأذكار وبقول حي حي الله الله والتمايل والتراقص، كل هذا ليس في ديننا. فإذا كان الشخص سابقا بالخيرات، آمرا بالمعروف، نهيا عن المنكر، مقيما لأمر الله، إذن ما الدليل أن يسميه صوفي في الأصل؟ بارك الله فيك. نعم. لم أفهم مرادك. شهيد المعركة في حرب الكفار لا يصلى عليه. ليس عندي مزيد على ما قلت، بارك الله فيك. يا إخوة، في الحقيقة لابد أن يكون مرجعنا دائما كتاب ربنا، ومرجعنا دائما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نحرص أيضا على أقوال صحابة الرسول الكريم رضي الله تعالى عنهم وارضاه. وقد ذكرت مرارا لإخواني هنا أن من الكتب التي أثنى عليها بعض الأفاضل من إخواني الكرام ولا أوافقهم على هذا الثناء على هذا الكتاب، كتاب مدارج السالكين. ففي هذا الكتاب كثير من الخطأ وكثير من الزيغ وكثير من التقسيمات التي ليس عليها مستند لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصطلاحات دخلت من اصطلاحات المتصوفة في هذا الكتاب، فكثيرا ما كان يذكر صاحب الكتاب أو ابن القيم حتى نفسه مع علم ابن القيم وإمامته يذكر كلمة العارفين والعارف بالله فلان والعارف فلان. هذا الاصطلاح أصلا اصطلاح لم يكن في زمن رسول الله ولا في أوساط صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقسيمات كثيرة جدا ليس عليها مستندات، ولذلك نال منه بعض العلماء. وإن شئت قرأت ترجمة الهروي صاحبه في السير، سير أعلام النبلاء، وأيضا لأحد إخواننا السعوديين أظنه الأخ يوسف العفيص، الشيخ يوسف العفيص، كتاب في هذا الكتاب لمن أراد الاستفادة منه. فأذكركم بكتاب الله وبسنة رسول الله وبنور الدليل، نور الدليل من الكتاب والسنة. إذا خطبت أي شخص قال الله قال رسول الله الحمد لله نوره يشع. وأيضا الانهماك في تعريف السلفية والانهماك في بيان مدلول السلفية ليس مهمتنا، مهمتي أعلم الناس كتاب الله وأعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مهمتنا أن نتعلم كتاب الله ونتعلم سنة رسول الله مع التسمية التي سمانا الله بها وسماكم المسلمين من قبل. فلسنا بمأمورين أن نرفع شعار السلفية ونقول سلفية كذا وسلفية كذا. والناس الحمد لله الأمور في مصر لا زال الناس مقبلون على الإسلام، وليس أحد منهم ملزم بأن أقول له تعالى ادخل السلفية أو ادخل جماعة سلفية كذا وسلفية كذا. مطلوب أن تعلم الناس أمر دينهم كتاب ربهم وتعلمهم سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول نسيت صلاة العشاء، نسيت صلاة سنة العشاء والوتر، لم أتذكرهم إلا أثناء صلاة الفجر، متى أصليهم؟ إن شئت صليتهم بعد الفجر، والأفضل والذي عليه الأكثر أن تصليها بعد الشروق. تدعم جامعة المنصورة وجبات للطلاب فتعطيهم إياها بأسعار مخفضة، هل يجوز أن يتنازل طالب عن نصيبه لطالب آخر في جامعة أخرى أو خارج جامعة المنصورة؟ ممكن تشتري وجبتك الخاصة بك وتعطيها لمن شئت حتى لو تصدقت بها لا شيء عليك. الوعظ عند القبور والدعاء الجماعي، الدعاء الجماعي لم يرد به نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ما معنى الهداية في قوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم وذلك بعد أن قتلوا؟ لأن الله قال في كتابه الكريم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، يعني لن يحبط أعمالهم ولن يضيع ثوابها. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالإشكال عند الأخ السائل كيف يهديهم الله وكيف يصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم بعد أن قتلوا؟ قال بعض أهل العلم في ذلك سيهديهم وجه الهداية بعد موتهم، سيهديهم إلى منازلهم التي أعدت لهم في الجنان ويطمئن بالهم، فلا يفكرون في أهلهم الذين خلفوهم من بعدهم وتركوهم من بعدهم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وعذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فلا أحدهم أدل على منزله في الجنة من أحدكم كان أدل على منزله في الدنيا. هذا من الذي ذكره العلماء. ومن أهل العلم من قال، هنا تقديم وتأخير في الآيات، بمعنى أنهم لما أرادوا الجهاد في سبيل الله هداهم الله لذلك وأصلح بالهم وطمأنهم لذلك فأقبلوا على القتال، والله أعلم. يقول: خطبت امرأة وأريد العقد عليها إشهارا، حيث أنها لم تبلغ السن القانوني، فما الرأي في ذلك؟ الزواج حلال، الزواج حلال، والقانون الذي وضع سنا للزواج للولد والبنت قانون باطل مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله. أما مخالفته لكتاب الله فإن الله قال في المطلقات: واللائي لم يحضن، أما قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. ففي دليل على أن على زواج الفتاة قبل أن تبلغ المحيض. والنبي تزوج عائشة لست وبنى بها وبنت تسع. فالقانون الباطل الظالم الجائر الذي فيه تحديد سن الزواج 18 عاما، والذي يتضمن نشرا للفاحشة بين العباد، يسمحون للبنت بأن تخادن وأن تصادق من شاءت، ويحرمون عليها الزواج الذي أحله الله لها. ماذا تصنع فتاة بلغت وجرى فيها ما يجري في النساء ولها من العمر 12 عام؟ ماذا تصنع؟ ما الدليل على أن نلزمها بالبقاء 6 سنوات تنتظر حتى يأذن لها أهل الظلم والقوانين الباطلة؟ أي دليل يسمح بذلك؟ لا كتاب ولا سنة تسمح بذلك، فتضطر للوقوع في المحرم والعياذ بالله تعالى. وما الذي أيضا يمنع شابا من أن يتزوج إذا كان الله وسع عليه أو على والديه وأراد أن يتعفف وهو صغير، ابن 14 عاما 15 عاما وأراد أن يتعفف؟ ما الدليل على أنني أحرمه حقه الذي أباحه الله له من الاستمتاع بالطيبات كي يتعفف؟ فإليت بعض الإخوة المحامين أو المستشارين الذين أتاهم الله فهما في هذه القوانين يرفعوا قضايا على هؤلاء الظلمة المفترين الأثمة الذين وضعوا هذا القانون الباطل، قانون رفع سن الزواج الوارد إلينا من دول الكفر، فلا نعلم أي دليل عليه. وهذا جدير بأن يحارب هذا القانون، لأن الناس يقعون في عنة شديد بسبب هذا القانون، الناس يتضررون بهذا القانون تضررا شديدا. فتاة تريد أن تعفف، لماذا أحرمها؟ وكانت هناك إرهاصات أخرى، ولكن الله سلم من مضمونها رفع سن الزواج إلى 21 سنة. فإذا لم تكافح هذه الأباطيل سنقع في الضرر. أما الأخ الذي يريد العقد، إذا أراد استشارة، إذا كنت ستعطلها ولن تبني بها إلا بعد 18 عاما، فإذا لا معنى لتقييدها من الآن بهذه القيود. أما إذا لكن حلال على كل من هو حلال. نعم نعم، قيود مباح. من تحرم المسلم من أن يستمتع بالطيبات التي حلها الله؟ إمام من؟ وهو إمام شرعي قائم بأمر الله؟ ده جاءت القوانين من أوروبا الكافرة والصين الملحدة في قوانين المرأة، في قوانين المرأة، اجتماع مؤتمر السكان ومؤتمر المرأة لرفع سن الزواج، لرفع سن الزواج، يعني قوانين جاءتنا من دول الكفر. فليس بهذه الطريقة أبدا، ليس بهذه الطريقة. هي تقييد مباح، ما تسميش أحد أيا كان القائل، أيا كان القائل عندك كتاب الله وسنة رسول الله، أي عرض أي قول أي واحد على كتاب الله وسنة رسول الله، لا شيخ فلان ولا دكتور فلان ولا أي شيخ، كتاب الله بين أيدينا وسنة رسول الله بين أيدينا، لما تحرم ما أحل الله لك؟ البنت أنت لا تشعر بالعنة الذي فيه البنات. البنت بالغة من 14 عاما تريد زوجا، بأي دليل أقول لها لا تتزوجي انتظري 4 سنوات؟ بأي دليل؟ إن شاء الله نسعى جاهدين لإبطالها بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يبطلها كل قانون يخالف شرع الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله. الحمد لله دولة كالسعودية قائمة الآن عادي جدا تتزوج البنت، وأبوها يقدر هل هي تتحمل المعاشرة أو لا تتحمل، والقاضي يعقد وتنتهي الأمور. كان في الاجتماع هذا، كان في الاجتماع الذي انسعى اجتماع المرأة والسكان اللي حصل في الصين، كانت هناك اطروحات كثيرة من هذا القانون الباطل الذي اعتمد، وكانت هناك اطروحات اخر لتحديد السكان في بلاد المسلمين وغيرها تقدمت به دولة الصين الملحدة. ويعني حتى الممثلة المصرية عن الحضور ارتعدت لما سمعت هذا من الصين، مع انها ايضا لم تكن سوية في دينها، ولكن لما سمعت الاقتراح الصيني لتخفيف عدد السكان، ما هو الاقتراح؟ مفاجأة، الاقتراح الصيني المقدم وقت البنات، فرجعت. إذا الأمر وصل لهذا الحد وقت البنات يا إخوة في الحقيقة لابد أن يتفطن لهذه المسائل، خلط الحابل بالنابل. الشيخ يطلع لأمدي يقول الديمقراطية ما فيش فيها حاجة، نأخذ منها الحلو ونترك لها الوحش. ديمقراطية كمنهج، منهج كافر. الديمقراطية كمنهج في الجملة منهج كافر. وعندنا سنة رسول الله، يعني إذا كنت ستأخذ من الديمقراطية الشورى، طيب عندك كتاب الله فيه وأمرهم شورى بينهم، منهج مستقل. ولكن من أشاور في الإسلام؟ هل أشاور واحدة امرأة ساقطة أو أشاور شاب فاسق؟ إنما أشاور أهل الاستشارة، هذا في ديننا. لكن الديمقراطية ليس فيها هذا، الديمقراطية منهج من مناهج الضلال يتفطن له، بارك الله فيكم. يعني ليست مهمتنا أن ننظر لأهل الضلال، هم يأتون بقوانين من أوروبا وأنا أقف أنظر لهم، أخرج لهم أدلة من الكتاب والسنة، كما كانوا يقولون للهالك عبد الناصر تريدها حلال ولا حرام يا سيادة الرئيس الاشتراكي، ويأخذ شعر يقول الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغوغاء. جعل الرسول إمام الاشتراكية عليه صلوات الله وسلامه. فهذه نتفطن، من شاءنا يكون قال الله قال رسول الله ديننا. وليت المسؤولون، ليت المسؤولين في بلادنا يفهموا هذا، يقولون نفعل كذا لأن الله قال كذا، نترك كذا لأن الله نهى عن كذا، نفعل كذا لأن رسول الله أمر به، نتركه لأن الرسول نهى عنه. ليتهم يعقلون. لكن هذه اللهجة ليست واردة على الإطلاق، ليست واردة هذه اللهجة على ألسنتهم، نذر من يقولها. وإذا قالها شخص يقولها باستحياء وعلى خجل وكأنه طيب. هل يجوز للمخطوبة إذا طلب خطيبها التحدث معها في أمر معين أن تجلس معه في وجود أهلها؟ إن كانت هناك ضرورة فجاز، كما أنه يجوز للمرأة أن تجلس أو هي أجنبية أن تجلس مع رجل في حضور آخرين لحاجة. إذا أصابت ثياب المرأة، إذا أصابت ثياب المرأة دم فساد الذي ينزل قبل نزول دم الحيض تغسله. الشاهد تقول هل يجوز أن تصلي صلاتين بوضوء واحد؟ أنا لم أفهم السؤال، لكن الإرهاصات التي تنزل قبل دم الحيض لا تمنعها من الصلاة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.